الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل دروسنا، ونستكمل علم المواريث، وما زال الكلام موصولا حول الحمل الذي يرث بالإجماع. قلنا أن الحمل الذي يرث بالإجماع يشترط فيه شرطان: الشرط الأول وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، انفصاله حيا حياة مستقر. قلنا أن ينفصل حيا حياة مستقرة هذا أمر واضح ويرجع فيه إلى العرف والعادة، أيضا أن يكون نطفة هذا الحمل في رحم المرأة حين موت المورث. وقلنا هذا الأمر، أعني كونه نطفة في رحم المرأة حين موت المورث، قلنا هذا يعرف من خلال الولادة، وله ثلاث حالات. أنتم معايا أخوانا ولا ماشي؟ الحالة الأولى أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث، ففي هذه الحالة يرث مطلقا، لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان مولودا قبل موت المورث، وأقل مدة للحمل 6 أشهر قمرية. يبقى أول حالة أن تلده قبل مضي زمن أقل مدة للحمل، قبل مضي زمن أقل مدة للحمل، يعني معنى الرجل مات، وبعد أن مات وضعت المرأة بعد موت الرجل 5 أشهر، واخد بالك؟ طيب إذا في هذه الحالة يرد بالإجماع، ليه؟ قبل مضي زمن أقل مدة للحمل، وعليه إذا وضعت المرأة ما في بطنها قبل 6 أشهر ومضت على وفاة الزوج فإن هذا الحمل يرث، لأن وجوده نطفة كان متحققا في بطن المرأة في حياة الزوج. الحالة الثانية أن تلده حيا بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل، عشان تحفظ الاثنين عايزين يحفظوا. يبقى الحالة الأولى أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة للحمل، الحالة الثانية أن تلده حيا بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل من موت المورث، ففي هذه الحالة لا يرث، لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على أن حدوثه بعد موت المورث، يبقى ولدت بعد مضي زمن أكثر مدة للحمل. وقلنا أن أكثر مدة للحمل هي 4 سنوات، وأتينا بحديث رواه ابن أبي شيبة: رفعت لعمر امرأة غاب عنها زوجها 2 سنين فجاء وهي حبل الحديث، ووقف ابن الحديث على قال ابن رشد، صح؟ اكتب عندك قال ابن رشد. وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة، وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة. قال الرافعي تعليقا على قول عمر في امرأة المفقود، أسأل ما قول عمر في امرأة المفقود يا اخواننا؟ تفضل يا شيخ. لا لا لا، ما قول عمر في امرأة المفقود؟ يبقى لحظة واحدة، المقصود بامرأة المفقود ايه؟ امرأة فقد زوجها ولم نعلم عنه شيء، كويس؟ الحكم الشرعي ايه؟ تمكث 4 سنوات وبعد ذلك تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، مظبوط يا اخواننا هذا الكلام؟ تمكث ايه؟ 4 سنوات ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. طيب ال4 سنوات من أي تاريخ؟ من تاريخ الفقد أم من تاريخ حكم القاضي؟ حكم القاضي. معايا مشايخ؟ اكتب قال الرافعي تعليقا على قول عمر في امرأة المفقود: وسبب التقدير بالأربع وسبب التقدير بالأربع أنها نهاية مدة الحمل. سبب التقدير بالأربع أنها نهاية مدة الحمل. من أول السطر: وذكر الشيخ بكر أبو زيد أنه ثبت لديه حين كان قاضيا بالمدينة حمل دام 4 سنين، حمل دام 4 سنين، من أول السطر. وذكر الصحيفة المحقق الطبي الأمريكي، وديت مجرد معلومات بس، معلومات من أول هنا كده معلومات. وذكرت صحيفة المحقق الطبي الأمريكي في 27 من شهر ديسمبر في عام 84 و800 وألف، 27 من ديسمبر سنة 84 و800 وألف، امرأة دام حملها، امرأة دام حملها 15 شهرا و20 يوما، وذكرت صحيفة المحقق الطبي الأمريكية في 27/12/1884 امرأة دام حملها 15 شهرا و20 يوما. وورد في تاريخ الأكاديمية، وهي مجلة فرنسية، وورد في تاريخ الأكاديمية وهي مجلة فرنسية أن حملا دام 36 شهرا. ده واقع. مصدره معروف. نعم مصدره معروف. طيب، يبقى الحالة الأولى يا أخواننا نعيد تاني، اللي هي الحمل لكي يرث. أول حاجة أن ينفصل حيا حياة مستقرة. الأمر الثاني أن يكون هذا الحمل في بطن الأم عند وفاة المورث ولو نطفة. الإشكال هنا بنستدل على قال لك لها 3 حالات. الحالة الأولى أن تلدوها قبل مضي أقل مدة للحمل وهي 6 أشهر، يرث بالإجماع. أن تلده بعد مضي أكثر مدة للحمل لا يرث بالإجماع، وأكثر مدة للحمل كام؟ 4 سنوات. الإشكال فين بقى؟ في الحالة الثالثة. اكتب عندك الحالة الثالثة. أن تلده حيا، أن تلده حيا فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل، فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأدنى لأكثر مدة الحمل. أن تلده حيا فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لأكثر مدة الحمل. الحد الأعلى، عيد تاني. أن تلده حيا فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل، يعني بعد 6 أشهر، مظبوط، ودون الحد الأعلى لمدة الحمل، يعني أقل من كم؟ من 4 سنوات. الفترة الزمنية ولدت، وهذه بركة أخواننا، وهنا الإشكال الكبير. اكتب عندك: ففي هذه الحالة، إن كانت تحت زوج، تحت زوج أو سيد يطعها في هذه المدة فإن الحمل لا يرث من الميت، لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث، لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث. وإن كانت لا توطأ في هذه المدة، وإن كانت لا توطأ في هذه المدة لعدم وجود الزوج أو السيد، أو غيبتهما، أو غيبتهما أي غيبة الزوجة أو السيد، أو تركها الوطء عجزا أو امتناعا، أو ترك الوطء عجزا أو امتناعا، فإن الحمل يرث لأنه متحقق الوجود عند موت المورث، لأنه متحقق الوجود عند موت المورث. واشترط الفقهاء في هذه الحالة الأخيرة ألا تكون المرأة مشهور عنها سوء الأدب، ألا تكون المرأة في هذه الحالة، واشترط الفقهاء في هذه الحالة ألا تكون المرأة مشهور عنها سوء الأدب. من أول السطر: القرابة ثلاثة أصناف. القرابة ثلاثة أصناف: الأول الأصول، والثاني الفروع، والثالث الحواشي. يبقى القرابة إيه يا إخوانا؟ أصول وفروع وحواشي. المعني بالقرابة هنا أي القرابة التي هي سبب في الإرث. خد بالك، احنا قلنا أسباب الإرث إيه؟ أسباب الإرث اللي قلنا مرشد إيه؟ القرابة والنسب. لا، القرابة هي النسب، ركز، والنكاح والولاء. ماشي يا إخوانا؟ القرابة اللي هي النسب والنكاح والولاء. فهنا تقسيمات القرابة هنا التي ذكرها الشيخ العثيمين، المعني بذلك أنواع القرابة التي هي سبب للإرث، اللي هي الأصول والفروع والحواشي. أولا الأصول، تنقسم إلى قسمين: أصل قريب وأصل بعيد. الأصل القريب هو الأب والأم، والأصل البعيد الجد والجدة وإن علا، نعم وإن علا نعم. بعد ذلك الفروع، وهو الابن والبنت فكل من للشخص عليهم ولادة ولادة. احنا قلنا الفروع ايه؟ بس كويس لا تعرف تاني. كل من للشخص عليهم ولادة يعني ولد منك فهو فرعك. كل من للشخص عليهم ولادة، ولادة بالدال، كالأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والوارث منهم كل من ليس بينه وبين الميت أنثى، والوارث منهم كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كالأولاد وأولاد الأبناء. فأما من بينه وبين الميت أنثى كالأولاد وأولاد الأبناء، فأما من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات فمن ذوي الأرحام. كأولاد البنات فهو من ذوي الأرحام. من أول السطر الحواشي، وهم فروع الأصول، فروع الأصول. سواء الأصل القريب أو الأصل البعيد. كالإخوة والأعمام وأبنائهم. كالإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا، والوارث منهم ما يأتي. الأخوات مطلقا، فأما غيرهن من إناث الحواشي فمن ذوي الأرحام، فأما غيرهن من إناث الحواشي فمن ذوي الأرحام كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم ونحوهن. الأخوات مطلقا، فأما غيرهن من إناث الحواشي فمن ذوي الأرحام كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت العم. لعلكم تذكرون لما نقول العم أو الخال أو بنت الأخ أو بنت الأخت نسبة إلى من؟ إلى الميت. خذوا بالكم منها كويس. وبنت الأخ وبنت العم ونحوهن. القسم الثاني الذي يرث من الحواشي الإخوة من الأم دون فروعهم. الإخوة من الأم دون فروعهم. الإخوة من الأم دون فروعه. الثالث كل ذكر أدلى بذكر كل ذكر أدلى بذكر أدلى يعني العلاقة اللي بينه وبين الميت ذكر كالإخوة والأعمام لغير أم كالإخوة والأعمام لغير أم وأبنائهم كالإخوة والأعمام لغير أم وأبنائهم فأما المدلي بأنثى فأما المدلي بأنثى كالخال والعم كالخال والعم لأم وابن الأخت ونحوهم فمن ذوي الأرحام. وأما المدلي بأنثى كالخال والعم لأم وابن الأخت ونحوهم فمن ذوي الأرحام فمن ذوي الأرحام. بعد ذلك من أول السطر أنواع الإرث أنواع الإرث الإرث ينقسم إلى قسمين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب. أولا الإرث بالفرض وفيه يكون للوارث نصيب مقدر والأنصبة المقدرة في الشرع هي بل إرث بالفرض أن يكون للوارث نصيب مقدر والأنصبة أو الفروض الواردة في الشرع هي النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. والأنصبة الواردة في الشرع على قسم هي النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. اكتب عندك. أما الوارث بالتعصيب يكون له نصيب غير مقدر وقد يجتمع في الشخص النوعان فيرث بالفرض ويرث بالتعصيب. فيرث بالفرض ويرث بالتعصيب. من أول السطر أصحاب الفروض هم الزوج والزوجة فأكثر الأم والأب والجد والجدة فأكثر سيأتي بإذن الله حاضر. الأم والأب والجد والجدة فأكثر والبنات وبنات الإبن والبنات وبنات الإبن والأخوات لغير أم وأولاد الأم. من أول السطر، والأخوات لغير أم وأولاد الأم. وأولاد الأم، نعم، من أول السطر. أولا ميراث الزوج، ميراث الزوج، الزوج للزوج حالتان. طبعا معنى الزوج يبقى اللي ماتت مين؟ زوجته، مظبوط كده. للزوج حالتان، يرث النصف من زوجه إن لم يكن لها فرع وارث. فرع وارث ماشي، منه أو من غيره، منه أو من غيره. والفرع الوارث هو الابن والبنت وابن الابن وإن نزل، الفرع الوارث هو الابن والبنت وابن الابن وإن نزل. وأما أولاد البنات، وأما أولاد البنات فهم غير وارثين، الحالة الثانية للزوج أن يرث الربع، إن كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أم من غيره. سواء كان منه أو من غيره. طيب، من أول السطر، الدليل على ما سبق قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. اكتب الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ما معنى ولد هنا مشايخ؟ ذكر أواس. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. نعم، ده ترث، ترث. بعد ذلك ميراث الزوجة، ميراث الزوجة ترث الزوجة أو لها حالتان، ميراث الزوجة لها حالتان. الحالة الأولى ترث الربع، إن لم يكن لزوجها فرع وارث. منها أو من غيرها. فإن كانت أكثر من زوجة يقسم بينهما الربع بالتساوي. وترث الثمن إن كان للزوج فرع وارث. الحالة الثانية نعم ترث الثمن إن كان للزوج فرع وارث منها أو من غيره. فإن كنا أكثر من واحدة يشتركنا في الثمن بالتساوي، وإن كنا أكثر من واحدة يشتركنا في الثمن بالتساوي. مظبوط من أول السطر. الدليل على ذلك، لا في الثمن احنا في الحالة الثانية يا شيخ علاء، لا احنا في الحالة الثانية، الحالة الثانية أن ترث الثمن إذا كان للزوج فرع وارث منها أو من غيره. الدليل على ذلك ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ولهن اللي هم مين؟ الزوجات. الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، يرحمكم الله. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. اكتب عندك ملاحظات على ميراث الزوجين. إن كان في الفرع، كان الفرع الوارث، إن كان للفرع الوارث من الزوجين ممنوعا من الإرث، إن كان في الفرع الوارث من الزوجين ممنوعا من الإرث فهو كعدمه، فهو كعدمه. مثال ذلك توفي رجل وترك زوجة وابنا كافرا وأب، فللزوجة الربع. لما؟ مع أن الفرع الوارث موجود، ممنوع وجودك، ايه ملوش اي تاثير خالص. يبقى اذا الفرع الوارث ان كان متحقق فيه مانع وجودك عدمه، اما ان كان محجوبا فيؤثر. فرق بين الاثنين. يبقى تحقق فيه مانع، ايه موانع الارث اللي هي ايه؟ الرق وايه تاني؟ والقتل واختلف الدين والردة. معايا يا اخوانا كده؟ فاصبح في هذه الحاله الفرع الوارث وجوده ايه يا اخوانا؟ ايه؟ كعدمه، لا يؤثر، كانه مش ايه؟ مش موجود. اكتب ايضا عندك نعم احنا ما خلصت كده، كتبنا ملاحظات، كان بس ملاحظات على ميراث الزوجين. نعم يبقى علينا بقى هتيجي. لا الأب لو قلنا ياخذ البقى على طول تؤخذ عليه، خطأ، لأن الأب يرث بالفرض وبالتعصيب، وبالفرض والتعصيب. معايا يا شيخ؟ نعم. اكتب عندك يمتد التوارث بين الزوجين. الملحوظة الثانية، يمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل البينونة بينهما. ب بطلاق أو بفسخ. انقطع التوارث بينهما خد بالك تحصل البينونة بينهما بطلاق. المراد بالطلاق هنا الطلقة الثالثة، الطلقة الايه؟ الثالثة. والمراد بالفسخ هنا اما الخلع او فسخ لردة الزوج. معايا يا اخوانا؟ لان بمجرد وقوع الطلاق الثالث او الخلع او الفسخ لردة الزوج هنا بتنقطع العلاقة بينهما مطلقا. اكتب عندك. نعم. لا ترث ترث ترث. اكتب عندك. قلنا يمتد التوارث بين الزوجين إلى أن تحصل البينونة بينهم. المعني بالبينونة هنا البينونة إيه؟ يعني بمعنى كده إيه؟ طول بالكم. معنى كده إيه؟ لا يحل له نكاحها إلا بإذنه ورضاه، يعني بانت منه، واخد بالك؟ والبينونة دي لا تكون إلا بطلاق الثالث أو بفسخ، إما لردة وإما بخلع. لأن لو انفسخ النكاح بردة أو بخلع لم يعد للزوج عليها سبيل إلا بإذنها ورضاه. وأيضا بالطلاق الثالث لو طلقها ثلاث مرات كما تعلمون لابد من إيه؟ أن تنكح زوجا غيره بقصد العشرة والديمومة، فإن مات أو طلقها تعود للرجل الأول. اكتب عندك. فإذا حصلت البينونة انقطع التوارث بينهما وعلى هذا فيثبت التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة. وعلى هذا فيثبت التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة. طلاق الرجعي معروف ولا مش معروف؟ أن يملك الرجل حق الرجعة لزوجه حتى ولو لم ترضى. فإذا حصلت البينونة انقطع التوارث بينهما. فإذا حصلت البينونة وعلى هذا فيثبت التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة. ما معنى البائن؟ طب ما احنا قلنا لا ترث، هنا البينونة الكبرى، لأن الطلاق البائن نوعين، بائن بينونة كبرى وبائن بينونة صغرى. بينونة كبرى اللي هو الطلاق الثالث، بينونة صغرى طلاق رجعي ولكن تركها حتى انقضت عدتها أو خلع. ها أعيد تاني. ما احنا قلنا طلاق بائن والبينونة كبرى أي بطلاق ثلاث لا ترث حتى وإن كانت في العدة إلا إذا طلقها الزوج في مرض الموت وسيأتينا معي. طب البائن بينونة صغرى معناها إيه؟ طلق الرجل زوجه طلقة أولى أو ثانية أو طلقها وهي لم يدخل به، فبعد انقضاء العدة بانت منه ولكن بينونة صغرى. ايه معنى بينونة صغرى؟ يعني تتجوزه بس ما توافق ويصدقها من جديد. اما البينونة الكبرى كما تعلمون لابد من ان تنكح زوجا ايه؟ غيره. مفهومة ايه؟ ها؟ لا، اذا انقضت العدة لا ترث. اكتب عندك. فيثبت التوارث بين الزوجين في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، لأن الرجعية لا تبين، لأن الرجعية إيه معنى الرجعية؟ لا تبين لا تبين إلا بانقضاء عدتها. وأما الفسخ والطلاق البائن وأما الفسخ والطلاق البائن إيه المقصود بالطلاق البائن هنا؟ بينونة كبرى. أيوة بعد الطلق الثالث. فينقطع التوارث فينقطع التوارث فيهما بين الزوجين بمجرد الفرقة. فينقطع التوارث فيهما فيهما عايدة على ايه؟ على الفسخ او الطلاق البائن. ركزوا يا مشايخ. فينقطع التوارث فيهما بين الزوجين بمجرد الفرقة إلا أن تقع من أحدهما في حال إلا أن تقع من أحدهما إلا أن تقع تقع فعل أين فاعله؟ أحسنت. الفرقة إلا أن تقع من أحدهما في حال يتهم فيها بقصد حرمان الآخر من الإرث. يتهم فيها بقصد حرمان الآخر من الإرث. فإن إلا في حالة يتهم فيها أحدهما بقصد حرمان الآخر من الإرث. مثال ذلك مثال ذلك أن يطلق الرجل زوجه في مرض موته بقصد حرمانها. نعم أن يطلق الرجل امرأته في مرض موته بقصد حرمانها. بقصد حرمانها. أن يطلق الرجل زوجه في مرض موته متهما بقصد حرمانها. متهما بقصد حرمانها. فهي ترثه. وإن انقضت عدتها. نعم ما احنا هنا بقى العلماء قالوا ان يطلق في مرض الموت. احسنت. ترث. نعم الله عز وجل اعلى واعلم. اقف عند هذا الحد.